بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستغفار. قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بيان مكانة الاستغفار وعظيم شأنه. والاستغفار يكون من فعل العبد للذنوب وتقصيره أيضا في الطاعات. الباب في أواخر كتابه رياض الصالحين تنبيها منه إلى أن ما ذكر في من سنن واجبات فليكثر من الاستغفار وليستغفر لذنب. جعل هذا الباب في أمر عباده، وقد صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقول الله سبحانه: واستغفر المؤمنات. وهذا أمر للنبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للنفس والاستغفار للمؤمنين، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات أن تقول في استغفارك: اللهم اغفر لي وللمؤمنين، لأن له بكل واحد من هؤلاء الذين استغفر لهم حسن بأعداء وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واستغفر وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر من تحتها الأنهار إلى قوله: والمستغفرين بالأسحار. فذكر في أوصاف أهل الجنات التي تجري من تحتها الأنهار استغفار بالأسحار، أي ملازمتهم وعنايتهم بالاستغفار في وقت السحر، وهو أفضل أوقات الاستغفار. لو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا فيه أن يقع في شيء من الذنوب ثم يستغفر الله يجد ربا يغفر الذنب ويقبل التوب سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفيه أن وفي هذه الآية أن الاستغفار أمانة من العذاب، أمانة من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفاره أمانة له من العذاب بإذن الله سبحانه. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم وأن من أوصافهم أنهم إذا وقعوا ذنبا أو خطيئة ذكروا الله إلى الاستغفار والإنابة إلى الله وطلب الغفران، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. قال رحمه الله والآيات في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. وهذان الحديثان فيهما كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله في حديث الأغر عليه الصلاة والسلام إنه ليغان على قلبي، أن يحدث له شيء من الغم أو نحو ذلك، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، ففيه كثرة سفره عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه جاء عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. والله جل وعلا يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم. وهذا الحديث فيه الحث على كثرة الاستغفار، وأن بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون، ففيه الحث على الاستغفار والملازمة له، لأن العبد لا بد له من الوقوع في الخطأ. وليس في الحديث حث على ارتكاب الأخطاء وفعل الذنوب، وإنما فيه الترغيب والحث على الإكثار من الاستغفار، لأن العبد مهما جاهد نفسه لا بد أن يقع في شيء من الذنوب. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح. وهذا الحديث نظير ما سبق في بيان كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كما روى ابن عمر في الحديث يعدون للرسول عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ففي هذا ملازمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام للاستغفار، فكان أكثر الناس استغفارا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود. هذا الحديث فيه ذكر لجملة من ثمار الاستغفار وفوائده، لكن الحديث كما نبه غير واحد من أهل العلم في سنده ضعف، لكن من حيث المعنى صحيح، فإن الاستغفار سبب لتفريج الهموم وزوال الكروبات وحصول الأرزاق وتفريج الكروبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه فضل هذه الصيغة العظيمة من صيغ الاستغفار، أن تقول في استغفارك: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذه الصيغة جمع فيها بين الاستغفار والتوحيد، فالاستغفار يمحو الذنوب والتوحيد يمحو الشرك، ففيه في هذه الصيغة مع تحقيقها وتتميمها السلامة من الذنوب عظيمها وجليلها أو كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، فالاستغفار يمحو الذنوب والتوحيد يمحو الشرك، وذلك في حق من حقق ذلك، لا أن يكون قولا مجردا في اللسان. فمن طلب الإقالة من الذنوب تائبا قال: وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. ومعلوم أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب ومن عظائم الموبقات، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فذكرهن: ومنهن الفرار من الزحف، ومنهن الفرار من الزحف. والكبائر لا بد فيها من توبة، ولهذا فإن هذا الحديث محمول والله تعالى أعلم على التوبة من الذنوب ومنها الفرار من الزحف، فإن من استغفر وحقق ما يدل عليه هذا الاستغفار من إنابة وتوبة إلى الله قائلا: لا إله إلا هو الحي القيوم، وحقق ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد لله سبحانه وتعالى، كان ذلك موجبا لغفران ذنوبه وإن كان من بين ذنوبه الفرار من الزحف. وهذا فيه فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم مغفرته، وفيه أيضا فضل هذه الصيغة العظيمة في الاستغفار وأهمية تحقيق معاني الدعوات الشرعية والأذكار المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار اشتمل عليها هذا الحديث. والاستغفار له صيغ عديدة من هذه الصيغة المباركة، وسيأتي معنا في الحديث القادم حديث سداد بن أوس أيضا صيغة عظيمة من صيغ الاستغفار، وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأن تلك الصيغة سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، ويعني ذلك أنه أشرف وأفضل أكمل أنواع الاستغفار. وحديث شداد بن أوس الآتي مشتمل على معاني عظيمة ودلالات مباركة، وسيكون الحديث عنه في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على لخير. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين لملازمة الاستغفار والإكثار منه، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.